يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد بالقلب يشتعل. يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد بالقلب يشتعل. يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل. يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل. أرى الأحبة من دنياي قد رحلوا إلى الجنان في خضرائها نزلوا. أرى الصحاب حولي وقد هجروا دنيا المتاعب من أكدارها رحلوا. يا ربي إخواني باعوا نفوسهم فداك أبو بكر يا رب ترحمه أمضى الحياة خائفا وجلو. يبكيه محراب وصوت مأذنة ومصحف مكي بالليل يبتهل وبردة بيضاء ما زلت أذكرها خفيفة النسج من أعتق الحلل. يا ربي إخواني باعوا نفوسهم لرفعة الدين من أجله قتلوا. فداك أبو بكر يا ربي ترحمه أمضى الحياة خائفا وجلوا. وسالم المقدام أنعم به رجلا أمسى غيورا على الإسلام يبتسل. لبى نداء الله يوم ناداه لم يثنه عنه لذة ولا علل. وسالم المقدام أنعم به رجلا أمسى غيورا على الإسلام يبتسل. لبى نداء الله يوم ناداه لم يثنه عنه لذة ولا علل. كوثبة الفرسان حين ينتفض شجاعة إقدام لا يعرف الكسل. صغيرهم في السن لكن في محياه وحولة الأبطال فارس البطل. يا سالم رحلا يبش على النظر يضيء لنا الأيام يا خير مرتحل. يا سالم رحلا يمش على البطار يا مش على يضيق لنا الأيام يا خير مرتحل. يا سالم رحلا يا سالم يمش على البطار يا مش على يضيق لنا الأيام.